الفرق بين علوم السلف وعلوم الخلف في مثل هذه المسائل. مثلا صلاة الجماعة والقول بأنها مستحبة لا واجبة، هذا قول جديد ولا فيه للعلماء من قال قبل؟ ها؟ مثل ما قال له فيه من العلماء من القديم من يقول بأنها سنة وليست واجبة الجماعة، لكن ليس فيهم من صنف في بيان أن سنة أن صلاة الجماعة سنة ولا يلزم الصلاة في المساجد، ما فيهم أبد من صنف. لماذا؟ لأنهم ليس مقصودهم من كون الشيء سنة تخذيل الناس عن فعله وأنه ليس بمنزلة الفرض، وإنما المقصود من قولهم سنة تحصيل براءة الذمة عند عدم فعله، تحصيل براءة الذمة عند عدم فعله، يعني أنه لا يحصل في النفس غصة إذا لم يفعله، بخلاف الفرض إذا فرط فيه العبد، هذا مقصودهم في تمييز السنن من الفرائض. وأما الداعون إليه اليوم فهم يقصدون منع الناس من الصلاة في المساجد وتخذيلهم عنها، فكان أولئك يرون أنه سنة ويصلون في المساجد، وهؤلاء يقولون إنه سنة ولا تصلوا في المساجد، وهذا ما قاله السلف. ولذلك فرق بين طريقة السلف رحمه الله تعالى في العلم والعمل وبين طريقة الناس اليوم، تجد الناس يحدثون أشياء ثم يقول الواحد ليش أنتم تستنكرون علينا، هذا يا أخي في قبلنا من قاله، نعم ربما قبلك من قاله لكن كيف قاله، ليس كما تقوله الآن. تجد بعض الناس مثلا، خذ مثلا يأتي بك إنسان يقول لك يعني أو امرأة حتى تقول أن غطاء تغطية الوجه ليس بواجبة، وتجدها هي كشف رأسها، طيب في أحد قال كشف الرأس يعني ليس بواجب؟ هذا لم يقل به أحد من العلماء المسلمين أبدا، متفق عليه أن تغطية شعر المرأة واجب ولا يجوز لها كشفه عند الرجال المحارم، لكن هذا يقوله بلسان، والعلماء الذين قالوا في المسألة يقولون بلسان آخر، لكن ينبغي أن يتفطن ملتمس الحق بين من يدعي دعاوى هل يسير فيها بطريقة الحق أم لا يسير لها بطريقة الحق. وهذه قاعدة في الدين أن الحق يبين بالحق، الحق يبين بالحق ما يبين بغيره، إذا بين بغيره وقع الإنسان في الباطل، إذا بين بغيره وقع الإنسان في الباطل. أذكر مثلا، وش رأيكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، حق ولا غير حق؟ حق. مرة في محاضرة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، بعد المحاضرة بعد صلاة العشاء قام أحدهم وتكلم في المسجد وقال في أول كلمته إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كسر لواؤه وخمدت ناره وخبت أنواره. فقال الشيخ مو بصحيح مو بصحيح، طف الميكروفون طف الميكروفون. لماذا قال الشيخ مو بصحيح طف الميكروفون؟ لأن طريقة بيان الحق بالحق ولا بغير الحق؟ بالحق. الحمد لله الأمر معروف والنهي عن المنكر موجود، ضعف قوي قل كثر لكن موجود في الناس، ما تعبر بهذه العبارات الفضفاضة. الدين مهو بإنشاء، الدين حقائق، ولذلك الأصل في الدين أن الإنسان يتكلم بخير أو يصمت. وكان السلف رحمهم الله تعالى يمدحون إقلال الكلام ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه،